أو جحفز يدفع ما ينجو به يعني. يعني مثلا قال فلان عليه مثلا المحكوم عليه يعني. المحكوم عليه عليه 10,000 ريال مثلا للآخر وهذا ظلم أو ظلم. فماذا يصنع هذا الرجل؟ يدفع يلزم بالدفع. هو مظلوم يا شيخ. قضى القاضي بأنه يلزمه الدفع. هل له أن يطلب أن يقبله القاضي آخر؟ من؟ المحكوم عليه. وعلى كل حال فيما سبق لا لا لا لا يستعمل هذا، لكن في الوقت الحاضر للمحكوم عليه أن يطلب تحويل القضية إلى هيئة التمييز. ولا كان بالأول ما هو معروف هذا. نعم. إذا قال مدعي عليه غائب إما لعذر أو غيره. وش رأيك إنك إذا قلت لي عفى الله عنكم أقول لا جواب؟ طيب نعم. المدعى عليه يتابع نعم يطلب منه التوكيل. إذا كان القاضي لا يأخذ إلى رشوة هل يجوز؟ بيجينا بيجينا. نعم. بالنسبة بارك الله كيف هذا اللي حكم على المرأة هذه هل يأخذ القرينة مثلا بالعقد؟ وإذا حكم بخلاف ذلك هل تكون هي كيف هذا الحكم على أي مرأة؟ يعني هم جابوا شهود ويجيب ورقة الشيخ يعني هذا وجد ورقة العقد ما هو لازم هذا الشيخ ايش عليه الآن مثلا تمشي مع واحد في السوق وعنده بنت ومعكما رجلان فقلت أخطب إلى نفسي ابنتك قال أبرك سائل فقلت زوجني قال زوجتك بنتي قلت قبلت انت الموضوع ما في شيء وش قلنا قبل قليل قلنا هذا زنا هي سوف يكرهها القضاء سيكرهها على تمكين الزوج لكن قلت لكم ولكنك الظاهر انك في شوارع المدينه لاي مدينه انت استغفر الله خليك لان نعم نعم عندك تفضل بالنسبه للمحاباه نعم هذا محابات المحاماة إذا كان الإنسان يريد أن يأخذ لصاحب الحق حقه فلا بأس. أي ولو كان مهنته هي مهنة طيبة. أما إذا كان قصده الطمع وأن من أكثر له الأجرة حامى دونه فهذا لا يجوز. بعض البلاد تعقد مجالس الحكم بين الناس هذه المجالس تكون مختلطة مجالس صلح أو هي مجالس قضاء والسلطان يعترف بهذه المجالس مع أن القضاة الذين يحكمون فيها ليسوا يعني قضاة موظفين لكن الناس يرفضون بعض القضاة والسلطان يعترف بها بل أحيانا ترفع بعض القضايا للسلطان ثم إذا تراضى الناس بينهم في مثل هذه المجالس يرضى بذلك السلطان ويقرهم عليه. فالسؤال ان معظم هذه المجالس لا يحكم فيها بشرع الله بل اغلب هؤلاء القضاة لا يعلمون شيئا عن شرع الله فهل يجوز للانسان ان يقبل حكم هذه المجالس وهل يجوز له اذا دعي ليحكم فيها ان يحكم مع ان الحكم في الغالب يكون مثلا هذا صنع كذا يدفع غرامه ماليه كذا يعني لا تقام فيها حدود ولا يطبق فيها شرع الله لكن الناس يرضونها عادة يعني. نعم. هل يرضونها قهرا؟ هنا أحيانا يكون فيه رغبة التصالح بين الأطراف وأحيانا يكون الضعيف ما له وسيلة إذا تحكم إلى السلطان لا يأتي حقه والقانون لا يعطيه حقه فلا يجد أفضل من هذه المجالس. نعم. على كل حال إذا كان لا يجبر الناس على ذلك أو الحال لا تقتضي أن يكون مجبرا فلا بأس. أما إذا كان يجبر الناس عليها أو الحال تقتضي أن يكون مجبرا فمن حكم له بغير حق فهو آثم ومن حكم له بالحق فلا بأس. وأما أن نقول لا تتحاكم لهذه المجالس أو ما أشبه ذلك فلا يمكن. طيب لأن الناس لو قلنا لهم هكذا ضاعت حقوقهم، فماذا يصنعون؟ مثل هذه المدارس الشيخ يعلم انه لا يحكم بالحدود الشرعيه، فهل يقبل رغبه في الاصلاح بين الناس؟ نعم لكن يكون اصلاحا فقط. نعم البينه على المدعي واليمين على من انكر. والذين يقولون بان البينه على المدعي الاقوى. أصلا ما هي البينة؟ البينة ما يبين الشيء، واليمين وأظنك أنت وهمت، اليمين هي التي تكون في الجانب الأقوى، اليمين في الجانب الأقوى، وأما البينة فهي ما أبان الحق. هذا معنى الحديث، لا تنحصر في الشاهدين من الرجال أو الشاهد والمرأتين، لكن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين. نعم. لو حكم القاضي فيما ظهر له والصحيح كان خلاف حكم القاضي، هل هذا ملزم للشيء؟ يعني المفهوم عليه. إذا حكم في قاضي لابد نفذ. لازم نفذ. ولكن من حكم له بغير حق فهو الآثم. ما بمشي مع هالأسئلة لأن تكون وضيح. نعم. لو نخلي الخارج لأنه هو صاحب الشاعر. خلاص شيخ. خمس دقائق بعد انتهاء الوقت. دخل شيخ. نعم. إيش؟ يقر على خطأ؟ لا لا ما علم. الرسول ما علم. لكن بعض الناس قال ان فيه الحديث يقر على الخطا لانه لا يعلم الصواب، وهذا غلط، بل الحكم